امرأة تلبس سلسلة من فضية وباقطع من ذهب. ذكر بالجهر. ماشي مقصود. تلبس سلسلة فضية وباقطع من ذهب. يعني طوق فضة شيخ ولا؟ القطعة من الذهب معلقة يعني بالسلسلة. اي نعم. ولا كيف؟ ماذا تعني؟ قطعة من الذهب داخل السلسلة. داخل السلسلة. يعني مثلا الطوق من فضة وهنا قطعة ذهبية. قلبي مثلا. هكذا. اي نعم. لا بأس من ذلك. لأن العبرة بالغالب. والغالب انه طوق من فضة وليس طوق من ذهب. واضح؟ كتب علي عدم المحل. اجبني واضح؟ اي نعم. حتى ناخذ دور لغيرك. وان كان الغالب فيه ذهب في الطوق هذا. والعكس بالعكس يكون حراما. شفنا هذا الشيخ لا يعد محلق. لا يعد لان هذا فضة. بهذا الاخير ولا الاول؟ سمعت ما قال؟ نعم. سمعت في اخ مصري يريد ان يتعلم علم الحديث. والله يا اخي العزيز مش هو متزوج ويعول ثلاث. يلا انطلق. هل يجب افرق؟ يلا يا شباب.